أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الأمر الرابع، حيث ذكر قدس سره عليكم السلام أن ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة. ثم انتقل في مقابل، قلنا المنشق في مقابل المدعي للرئاسة المصغرة على بلدة قرية مدينة. ثم بين في مقام التفرقة أو التسوية بين المخالف والموافق والكافر، ذكر بأن الموافق السلطان الموافق فيه كلام، الأمر مشكل من ومن من جهة نشوف الروايات مختصة بمن؟ بالمخالف، ومو شاملة، ما عندنا عموم أو إطلاق يشمل الموافق، لأن الروايات الواردة قد يدعى بأنها ناظرة إلى الموارد بنحو القضايا الخارجية، فلان وفلان وفلان بزمانهم. وإذا هم أكو لفظ سلطان مطلق في بعض الروايات، هذا يمكن ادعاء انصراف. على كل حال، فبعض ذكر بأن الروايات لا تعم الموافق الشيعي، وبعض ادعى بأنه لا، الحكم يعم كمل الشيعي، مو فقط مختص الحكم جواز أخذ الخراج مجانا أو بالمعاوضة، ما مختص بمن؟ بالشيعي، بالمخالف، بل يعم الشيعي لأمرين. الأمر الأول، إذا تريد تقول مختص بالمخالف وما يعم الشيعي، رح يلزم الحرج. أو المورد الثاني، الأمر الثاني اللي يستند إلى في مقام التعميم للشيعي، إطلاقات عندنا، إطلاقات، لأن أكو روايات لما ترجع لها تقول شنو؟ إذا أخذت أرض من السلطان، ما قالت من السلطان المخالف، فمقتضى الإطلاق أن يعمم الحكم وهو الجواز إلى المأخوذ من، أحسنت، يد السلطان الموافق أيضا. فإذا يلزم الحرج، هذا الدليل الأول، إذا نريد نخصص الحكم الجواز بمن؟ بالمخالف، ومن عمم للشيعي يلزم حرج. الأمر الثاني شنو؟ الإطلاقات. يجي واحد واحد يناقشن الشيخ، يقول أما لزوم الحرج فأنت شوف، الحرج يلزم سواء قلت بالجواز أو قلت بعدم الجواز، لأنه الشيعي السلطان لمن يأخذ باسم الخراج هو ما يفرزه، ما يجعله على أحدة، ما يجعله بحساب بنكي خاص مخلوط ويا من ويا الأشياء الأخرى. فإذا أخذ مقاسمة، أخذ خراج، هذا الحنطة، هذا الأرز، وهي ذاك الأرز المأخوذ ما أدري بعنوان آخر، يختلطن يبيعوهن، وبالسوق هم لما تذهب تريد تشتري أمات ما مفروز وما معلوم كل على. فإذا لا يمكن التحرز، يقع في حرج، نقع في حرج إذا قلنا بالجواز أو عدم الجواز. قلنا بالعمومية للغير المخالف أو لم نقل، حرج موجود هو على كل حال. لأنه ما أكو حساب خاص، ما أكو مخازن خاصة، محلات خاصة لبيع ما أخذ بعنوان الخراج عما أخذ ظلما بعنوان آخر، مخلوط كله. وأما الإطلاقات، الإطلاقات عما يمكن ادعاء انصرافها منصرفة إلى ما هو الغالب، والغالب في السلطان شي يكون. لكن سؤال، الغلبة، غلبة الأفراد الخارجية، هل الانصراف إليها يكون حجة؟ منشأ الانصراف إذا غلبت الأفراد الانصراف يكون حجة؟ لو يبقى الإطلاق يجب التمسك به. اشخذنا احنا بأصول الفقه، قلنا منشأ الانصراف إذا كان حاق اللفظ، إذا كان كثرة الاسم، يعني استعمل المطلق كثيرا كثيرا في الحصة في الحصة في الحصة إلى أن صار نتيجة كثرة الاستعمال وين ما يجيبون المطلق رأسا الشيخ، لفظ الشيخ عنوان عام يصدق على الشيخ الطوسي، على الشيخ المفيد، على كل شيخ موجل ولا، لكن استعمل بكثرة في حق في الفقه مو بالأصول. احنا في ألسنتنا منصرف علما شيخ الأنصاري ذاك، استعمل بحيث لما بالفقه يقولون قال الشيخ رأسا يفهم إن المراد، أن المراد منه شيخ. كلفظ اللحم مطلق، لكن لكثرة الاستعمال في لحم الأحمر أو خصوص الغنم صار منصرف، هذا الانصراف حجة، لأن هذا متولد ناشئ من كثرة الاستعمال. وأما إذا كان الانصراف من جهة غلبة الفرد الخارجي، نعيش إحنا وين؟ في النجف، الله يرزقكم زيارة الأمير ويرزقنا إن شاء الله. هناك إذا واحد شنو قال ماي، مو بهالزمان، هالزمان بعد ما كثر صار كذا، لما يقول ماي يريد شنو ماي إيه من هذا أبو التصفية أبو الإيه، لا هسه قول ارجع إلى الوراء فرد 20 سنة قبل، إذا يقول أريد ماي أو يقول ماي أو إجل ماي أو كذا، المراد ماء الفرات، حتى ماء دجلة لا، ليش؟ لأن الماء الموجود في الأنابيب وفي المتوفر في الخارج ياهو، فهذا يوجب الانصراف يعني لو لا إطلاق. فإذا قال له جيب لي ماي وراح جاب له ماي دجلة جايبي له من بغداد كانوا، والطاهية ذاك إلى حق أن يعترض يقول له مو أنا أريد الماي الفرات، لأن جبت لك لفظ مطلق لكن منصرف علما إلى الفرد الغالب وجودا في النجف، وهو هذا الحكي ما يوكل، مو حجة، صحيح لو لا؟ فعلى كل حال الشيخ ناقش لزوم الحرج إن قيل بالاختصاص بالموافق بالمخالف، وناقش الإطلاقات الموجودة بالدعاء كونها منصرفة إلى الفرد الغالب وهو المخالف، واضح لو لا؟ وناقشنا جيد. قال ويمكن أن يرد، لهنا وصلنا تطبيقا، يعني ويمكن أن يرد، يعني ويمكن أن يرد دليل الجواز قول والعموم والشمولية لل شلون هذا يمكن أن يرد دليل، دليل اسم جنس، أما الأول الحرج الآن نذكره، وأما الإطلاقات بعد قليل. قال ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير، يعني أنت تتصور إذا قلت يجوز أن يؤخذ، إذا قلت يجوز أن يؤخذ كمل من يد موافق الخراج يؤخذ، راح حرج بعد ما أكو لهم حرج. فإذا اللزوم الحرج على كل حال، تقول إيه تقول لا، بلزوم الحرج على واضح له لا. الشيخ الأنصاري ما يحتاج إلى أن يثبت لزوم الحرج على فرض شنو نقول لا. إذا قلنا إيه إحنا الفرد الخفي، إذا قلنا ما يصير تأخذ من الموافق فقط أخذ من لزوم الحرج، هذا كأنه واضح. إذا قلنا تأخذ من الشيعي أريد نزيل الحرج، شلون تقول يثبت الحرج؟ هذا يحتاج إلى بيان، واضح له لا. فهذا لأن المفروض صار بناء من خلال هذه، لأن المفروض أن يبين كيف يلزم الحرج إذا قلنا بالتوسعة وأخذ من يد الموافق. هذا إحنا شردنا من الحرج قلنا أخذ من الموافق، أنت تقول لا يلزم الحرج أيضا، هذا يحتاج إلى بيان، واضح؟ خب كيف؟ قال لأن المفروض أمشي له لا، لأن المفروض أن السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كل أرض. تعصب لك عود المؤمن ملتزم، وهم يأخذ الأرض يأخذ الخراج من من كل أرض عدوانا يأخذ. بويا مو هذه ما ليست مفتوحة عنوة حتى تأخذ الخراج منها، هذه مو مفتوحة عنوة، ما يعرف الظالم ما يعرف شيء. جيد؟ لأن المفروض أن السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كل أرض ولو لم تكن خراجية، وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما إلى واضح العبارة، وليس الخراج عندهم ممتازا متميزا في حساب خاص عن سائر عن بقية ما يأخذونه ظلما من العشور والمقاس وذنش الأمور وسائر ما يظلمون به الناس، مو ممتاز مخلوط. كما لا يخفى على من لاحظ سيرة عمالهم، وإذا كان مخلوط فلو تجتنب الجميع ايش راح يلزم؟ إذا كان مخلوط قال فلا بد إما من الحكم بحلية بحرمة ذلك، إيش راح يلزم قلنا؟ الحرج. إذا بعنوان أي فلا بد إما من الحكم بالحلية حتى نفر من الحرج، لو نحكم بالحلية كل ذلك لدفع الحرج به، وإما أن نقول هذا مجهول مالك راح يكون، لأن بعض أموال المأخوذش بيها ظلم أخذت مو بعنوان الخراج، الخراج الروايات جوزت لي أنا أخذه، مو ما أخذ بعنوان ظلما وزورا بغير عنوان الحرج، فراح يكون من حكم شنو مجهول المالك، ومجهول المالك هذا أمر بيد الحاكم الشرعي. قال وإما من الحكم بكون ما في يد السلطان وعماله من الأموال المجهولة المالك. أقول هذا لأن المفروض أن السلطان لهنانة يظهر من خلال أن هذا الإشكال مختص بمن بالسلطان الموافق، وإلا فالمخالف لا يلزم على كل تقدير لا يلزم منه الحرج. فلعله يعني يقول الشيخ ما يظلمون ما يأخذون بغير اسم أو إذا أخذوا يكون متميز إلى حساب آخر، هذا لازم يسأل الشيخ ويجيب. أعيد له واضح صار هذا؟ هنا أنا يظهر خصص الإشكال، وهو الحرج فما يعرف سني وشيعي موتلو لا مخالف وموافق، إذا لزم الحرج يرتفع التكليف هيك لازم. هسه هنا أنا جاي يفرض أنه لو تعدينا إلى الشيعي أيضا يلزم الحرج، مو فقط إذا لم نتعدى، فيلزم الحرج على كل تقدير. فيظهر على أنه بالمخالف لا يلزم الحرج على كل تقدير. شلون؟ قلت يعني إلا إذا يقول الشيخ بيلزم الحرج على كل تقدير، لأن السلطان المخالف ما يأخذ ظلما وجورا غير الخراج، والخراج هو يراه أصلا هذا شنو جائز إلى أن يأخذ من مذهبه، أو إذا أخذ ظلما وجورا أموال أخرى يجعلها شنو مستقلة ومتميزة عن ال... وإلا إذا يأخذ ظلما وجورا ويخلطها ويا من ويرخى شنو فرق عن الشيعي، حتى تقول هذا الشيعي شنو الروايات تجويز أو عدم التجويز حرج على كل حال، هو سني هم كذلك. المخالف ثبت بالدليل فرفع عن حرجه، ها؟ من هذا من الدليل لا من جهة الحرج بعد ما نحتاج إلى رواية بعد. إيه هو حرج هو جاهز. يعني عنده معين هو ما في حرج يرفع بأخذ عن المشكلة من هالباب. يعني إذا ما كانت روايات تفرق بين الشيعي والمخالف، بين الشيعي والمخالف يعني شنو نسوي؟ أما أدلة الحرج تنفي ذلك. نحن بأساس عندنا الحرج في الأمرين الموضوعين. فإذا دليلنا مو الروايات، نقدر نقول مؤيدات ذني كذا. القاعدة تقتضي عدم اللزوم. على كل حال يظهر أن إشكال مختص بالمؤمن بالموافق، توجيه لازم نقول خب هذا صالح للتوجيه أو لا بعد سألتين. وأما الإطلاقات فهي يشكل عليها إشكالين. الإشكال الأول أنه هذه الإطلاقات شنو من من من من صرف. الإشكال الثاني يقول على أنها مسوق لبيان حكم آخر. هسه إذا ما قبلت الانصراف، أصلا الغرض من هذه الروايات هي شنو؟ بيان حكم آخر، يعني ليس فيها إطلاق. أصلا إطلاق ما أكون، والإطلاق شو وقت؟ إطلاق مقدمات الحكمة وين أنت تقدر تجريها وتستند لها حتى تثبت الشمولية؟ إذا كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة من تلك الجهة، هسه نريد ندعي على أنه يا بتر هذه الروايات اللي قالت السلطان إذا أخذ تقدر تأخذ من عنده، مو بصدد الإطلاق من ناحية السلطان أنه إن سواء كان، مو من هالناحية، من ناحية أخرى جاي تبين الروايات. مثلا تريد تقول على أنه يابا مضافا إلى الأرض الخراجية، أهل الأرض إذا أخذ عليهم خراج أو جزية هذا يقدر واحد يأخذ من السلطان؟ لولا مو بصدد بيان أنه السلطان كان موافقا أم مخالفا، لا بصدد دفع توهم آخر، بيان حكم آخر بوادي آخر. أصلا الروايات مو بوادي الإطلاق من ناحية الموافق والمخالف. فإذا الجواب الأول انصراف، الجواب الثاني حتى لو ماكو انصراف إطلاق أصلا من أساس شنو من جذور شنو ما موجود. قال وأما الإطلاقات فهي مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب. إلى الغالب أو لا، المناسب كان يقول الشيخ إلى المعهود، لأن المعهود هو المخالف. أي التعبير إلى الغالب مو يخربط الشغلة، مو لما تقول إلى الغالب رأسا الإشكال يجي. شيخنا اتعلمتنا قلت لنا على أنه إذا كان من جاء الانصراف وتعال ما تخلص من عدها، خصوصك إشكال وحسن تعبيرك حتى حينئذ أنت المتكلم. إذا تعبيرك كان فرد شكل اللي ما يرد عليه الإشكال، إذا عبرت الغالب يرد إشكال. إذا قلت المعهود بعد ألف لام لمن عهدي أكو، أنا جاء ما أريد أقول السلطان يعني المعهود. خب سلطان المعهود ما كان مخالف، ما كان موافق بذاك الزمان. فتأتي اللي يعني بعبارة أخرى بيناتنا لعله أو قريب، يعني كانت الجملة على نهج القضية خارجية. خارجية السلطان المعهود يعني الخارجية بعد. ها سيدنا واضح لو لا أمشي؟ قال وأما الإطلاقات فهي مضافا إلى هذا مسوقة لبيان حكم آخر. شنو أقول لك حكم آخر؟ يقول آخر يعني شنو؟ آخر آخر يعني ثاني. الأولي شنو هو الأولي؟ الأولي ما هو؟ إيه خد نفس الخراج تقدر تأخذه على الأرض. الكلام إذا ضرب خراج مو على الأرض، على الأشجار، على الحيوانات، على أكو بعض الموارد أصلا هي لم يجعل الإسلام عليها خراجا، هم يجون يجعلون. هذا يريد يسأل، يتوهم أنه ما يجوز فسأله. خشون يسأل يقول أخذ من السلطان المخالف الموافق، ويجيب لفظ السلطان ويسكت. فهو مو من ناحية السلطان، من ناحية مورد التوهم يسأل، والإمام من جهة مورد التوهم يجيب. واضح؟ فلا إطلاق لها بلحاظ، هذا المهم، فلا إطلاق لها بلحاظ السلطان، وأنه لا فرق بين كونه. قال مسوق لبيان حكم آخر كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض، مضافا إلى أخذ الخراج على الأرض، أخذ خراج على أهل الأرض يجوز. شفتوا الرؤوس وأهلها وأهلها في الرواية. كان كما يقول شنو في صحيحة الحلبي اتقدمت لدفع توهم حرمة ذلك أنه ما يجوز على الأهل، فقط على الأرض يجوز، فيدفع التوهم. سأل والإمام أجاب، أو هي ابتداء الإمام قال عليه السلام لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها. خب هذا في رواية الحلب لدفع توهم حرمة ذلك. كما يظهر من أخبار أخر الجواز، جواز إدخال الأرض الأهل عفوا، يظهر من أخبار أخر بشكل من مثل صحيحة شنو إسماعيل، هي اللي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه فيما سبق بعد رواية الحلبي، بعد صحيحة الحلبي. هم هناك يسأل الإمام سلام الله عليه هيك يرد، قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال مضافا إلى خراج الأرض، خراج الأرض واضح، فلدفع توهم عدم جواز أخذ الخراج على الرجال، عفوا عدم جواز أخذ الخراج المضروب على هو ما يجوز للظالم أن الجائر أن سلطان أن يأخذ خراج على الرجال، لكن إذا أخذ والطانية إلي أنا يجوز أن أخذه أو لا؟ هذا السؤال يتوهم أنه ما يجوز السائل فسأل. وكجواز أخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفيضل ابن المختار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان بألف مثلا بعدين أروح أنا أجرها بأكثر، جائزة أو لا؟ هذا السؤال من هذه الناحية، مو من ناحية أنه مخالف أو موافق. قالوا وكجواز أخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المخت، وكغير ذلك من أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات. والحاصل هذه الروايات تريد تستدل بها على جواز أخذ الخراج من الشيعي مشكل، هذه الروايات مشكلة، ما بيها إطلاق تعم الشيعي، بل يروح للحرج ذاك شيء آخر ناقشنا إحنا. لكن إذا تريد تتمسك بالحرج ذاك مسألة أخرى غير الروايات. إذا الروايات إطلاق ماكو. قال: والحاصل أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس، على شيل عدم البأس حط كلمة أخرى، على الجواز بأخذ أموالهم، أموال من؟ السلاطين. يا سلاطين، قل العامة ما يضر ذاك أخو قدر مدعيني سلاطين الشيعة. الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموال مع اعترافهم بعدم ال... من يعترف بعدم الاستحقاق؟ هو نفس نفس الشيء. مو السلطان السني يرى لنفسه الولاية، مذهبه يقول له أنت يجوز لك حتى لو ظالم، أنت ما عندهم هيك شيء، يقولهم حتى لو ظالم بالسيف همات ولا يصير، انت اول شيل سيف وسوي حرام بعدين شنو افرض حلال يصير لك. وجي عدم هاي، بينما احنا الشيعة نرى خلاف ذلك، نقول على انه ما يجوز لك انت ابتداء وانتهاء. اصلا هو السلطان لما ياخذ بعنوان الخراج أو بعنوان آخر يرى شنو؟ أنه جاي يأخذ شنو؟ جائز إلى شرعان؟ حسب مذهبه جائز؟ لا مو جائز. فلذا يقول شلون تقول الأخبار تعم ما يؤخذ بعنوان الخراج من يد السلطان الشيعي، والحال السلطان الشيعي هو شنو؟ لا يرى نفسه مستحقا لأخذ الخراج من صاحب الأرض من مزارع. قال: أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم مع اعترافهم بعدم مع اعتراف السلاطين بعدم الاستحقاق مشكل. هذا كأنه حال مقيد. ها؟ هذا يعني كأنه حال مقيد. مو أنه إذا يعترف هو المشكل. يعني والحال. أنه أي نقدر هم نقول والحال أنهم يعترفون الفقهاء بعدم استحقاق السلاطين المن هذا ترى ما يأثر. هذا ما يأثر ترى من هالناحية، يعني مذهبنا لا يرى استحقاقهم هذا. ومما يدل يقول أكو شاهد على أن إلى هنا، إذا قدرنا من خلال إطلاقات الروايات نعمم الجواز لما يؤخذ من الشيعي، قدرنا لا صحيح. فإذا المناسب إيش نكتب على السبورة؟ لا يجوز، عدم حل، عدم جواز ما يؤخذ من مما يساعد على عدم الجواز، يؤيد عدم الجواز أو يدل على عدم الجواز. لما تجي إلى عنوان المسألة اللي بحثها فقهاء الشيعة، شو تشوف شو يعبرون؟ يعبرون هيك: ما يأخذه هل يجوز أن أخذ ما يأخذه الجائر؟ هو الجائر على الشيعي والسني، يقولوا على الشيعي والمخالف، صحيح؟ ما يأخذه الجائر لشبهة الخراج، يقول هاي لشبهة المقاسمة، لشبهة الخراج، لشبهة هذه هي اللي الضيق خناق بحث المسألة ويا في المخ. ليش؟ لأن المخالف صدق صايرة شبهة، لأن هو يرى أن مذهبه يجيز له أن، فيجي البحث إذا أخذ من المزارع بعنوان الخراج أن وطانية هدية إليه أو باع ليه يصير جائز أو لا. أما سلطان الشيعة ما تشبه، يحلف بالعباس أن ما يأخذه سبع عنوان خراج أو بعنوان آخر، شي يكون جائز لحرام حرام بعد شبه ما أكو بقى خشلون أنا. فإذا العنوان مسألة ما يشمل ما يأخذ من يد السلطان الشيعي، واضح لو لا أعيد لو واضح. قال: ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب، عدم شمولها لمن؟ للسلطان الشيعي، أن عنوان المسألة في كلامهم هذا ما يأخذه الجائر. الجائر هذا عام، هيك هذا مو شاهدنا، لشبهة المقاسمة. هذا الشاهد، هذا هو موطن الدلالة والشهادة، لشبهة المقاسمة أو الزكاة. في تعبير آخر بكلام الفقهاء، أو باسم الخراج أو المقاسمة كما. فمرة شوف شنو ما يأخذه الجائر، لشبهة المقاسمة، مرة لشبهة. التعابير مختلفة لكن متحد المراد. خب هذا أقول لك شلون هذا يصلح شهادة، شاهدا، دليلا، جاي يقرب يقول ومعلوم، هاي من عندي ومعلوم، وما يأخذه الجائر المؤمن، يعني ومعلوم أن ما يأخذه الجائر المؤمن السلطان المؤمن الشيعي ليس لشبهة الخراج والمقاسم، بل هو يحلف بالله أنه حرام جاي يسوي، لأن المراد بالشبهة شنو؟ يا شبهة، الشبهة المذهبية مو الشبهة الشخصية، الشبهة المذهبية. وهذه الشبهة وين حاصلة؟ في مذهب العامة، لأن مذهب العامة يرون جواز. أحسنت. أصلا يقولون من حق السلطان أن هو يصير ولي الأمر حتى لو تغلب على الناس بالقوة. هذا بعيد عن مذهب الشيعة. مذهب الشيعة ماكو فرد واحد يعتقد أنه إذا سلط على رقاب الناس يجوز لأن يأخذ الخراج، لا، هم يبقى هو يرى نفسه يفعل الظلم إذا يريد يأخذ قهرا. مذهب، المذهب شبهة من جهة المذهب. فبالنسبة للشيعة ما أكو شبهة، حتى المكلف يرى نفسه شنو يفعل محرمة، بينما السلطان المخالف من جهة أن مذهب العامة يرون أن للسلطان أن يأخذ أموال الخراج، فبعد شبهة إلى ما تحصل، يعتقد حلية ذلك. فالروايات جاية ناظرة إلى ذلك، تقول لك أنت إذا طاك من يعتقد الحلية طاك أموال باسم الخراج تقدر تأخذها أو تقدر تشتريها منه. قال وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج، مو من هالناحية والمقاسمة، لأن المراد بشبهتهما شبهة شنو؟ استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، بعنوان أنه قلنا ولي الأمر، ولي المسلمين هيك عندهم، ولاة الأمر عندهم، أي واحد هذا مات ولاة الأمر هذا واحد منهم. نظير شبهة تملك سائر ما يأخذونه مما لا يستحقون، بينما الشيعي لا، ما عنده هذه الشبهة، لأن مذهب الشيعة أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام الفقهاء، والذي يأخذه هو نفسه. هذا بعدنا من متمماته. فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك، يعني المعتقد للتشيع، إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده، جاي يظلم الناس باعتقاده، حسب اعتقاده إيه؟ معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا. لما تجي تسأله تقول له ليش تأخذ، يقول لك شلون أمشي حكومتي، شلون أمشي رواتب الموظفين، شلون أعطيها، ما يقول لك أنا مستحق. فيرى حتى أن الذي أخذ منه لابد وأن يدفع، يقول له روح ادفع مرة ثانية إذا تطي الميكروفون وتبحث وياه، يقول لك أنا جاي أخذ، روح أنت ذمتك تبرأ، لا ما تبرأ، روح ادفع مرة ثانية للحاكم الشرعي. معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا، ما يظلم في جهات أخرى غير الخراج، يظلم أيضا. هسه قد تقول بأنه خب سلمنا هذا الطابع العام لسلاطين الشيعة أنه شنو شبهة ما حصلت لهم، يعلمون بأن ما يأخذونه ليس على سبيل الاسم تحقق، لكن بعضهم قد يرى شبه، يتصور على أنه ما دام نعيش زمن الغيبة فالأمر موكول علماً للانتخابات وما يترتب عليها، أو كل من أراد أن ينظم فهو بعد إلى جائز. هذا بزمن الغيبة لما الإمام حاضر السلطان إلى وما يجوز شق العصا، أما في زمن الحضور، أما في زمن الغيبة لا، بعد أمر إلى. اسألوا حصلت شبهة شنو المناسب، نقول يجوز أخذ الخراج منه لو أخذ بعنوان الخراج من مزارع؟ التفتت لولا السؤال واضح لولا الجواب؟ إذا الروايات إحنا هي الروايات القاعدة اشتقتضي، خلنا نحكي هواية، القاعدة اشتقتضي الحلية لو الحرمة حرمة، خرجنا عنها بمقتضر اللي طلع بالروايات السلاطين العامة. أما من الشيعة إذا كان حاصل عنده شبهة خارج أيضا وياهم لولا، مو قلنا المشكل الأمر ما معلوم خروجه، والعنوان اللي أخذ الفقهاء في أبحاثهم لشبهة وكذا قلنا يا شبهة مو شبهة الشخ، وإنما الشبهة المذهب. إيه من حيث المذهب، وهنا أنا شبهة من حيث المذهب ما قال. ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه، وقلنا هسه من بعض الوجوه وأنا لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا، كأنه بالروايات ما يدخل، وبعناوين الأصحاب اللي عنونوا بها المسألة لما هاي اللي قرناها قبل قليل هذا أما يدخل. ليش؟ لأن مقصودهم لشبهة الاستحقاق، يا شبهة المقصود من حيث قال لأن مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة، الشبهة اللي هي مقتضى الشبهة أن نبقى حتى لو شبهة أكو شبهة ما توجب الحلية إذا عندهم، لكن جت الروايات وش قالت؟ قالت ما يخالف أنت أخذ من عنده ما دام أكو شبهة عندهم أخذ من عنده، لكن شبهة من حيث المذهب مو شبهة من حيث شخص واحد بالله هو شنو توهم أنه شيعي، توهم أنه في زمن الغيبة هو يكون للولاية، لأن مرادهم مراد الأصحاب من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشيعة الشارع للشيعة فجوز لهم الأخذ، مع أنه في مورد الشبهة ما يجوز الأخذ وما نخرج عن القاعدة، لكن الشارع بالروايات جوز لهم للشبهة في نظر شخص خاص، لأن الشبهة الخاصة لأن الشبهة الخاصة التفت الشبهة الخاصة لو كان منشأها صحيح يعني هو مجتهد واجتهاد اجتهد فوصل إلى هذه النتيجة أن إلى ولاية على الآخر هو يعمل بوظيفته، وإذا كان ما إلى منشأ خاص صحيح فحينئذ تكون باطلة وغير نافذة على أي شخص. قال لأن الشبهة الخاصة إلها حكم خاص، همات بعد مو الروايات تجي، ذيك الروايات مختصة بمن، كلمات الأصحاب مختصة بمن، مختصة بالمخالف فقط، ذاك الشبهة المذهبية. أما هذا اللي مو شبهة مذهبية شبهة خاصة، خل نجي نشوف على أنه هذه الشبهة توكل خبز لولا، إذا كان عن اجتهاد أو تقليد فهو معذور به، إذا ما كان عن اجتهاد أو تقليد مطلع من جراب النور وهذا أصلا ما يقدر، وهذا ظلم عين الظلم، ما يقدر ماذا يحمل الآخرين ذلك. قال لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح كاجتهاد أو تقليد فلا إشكال في حليته له واستحقاقه للأخذ بالنسبة إليه، وإلا كانت باطلة غير نافذة في حقه. والحاصل أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب منه؟ منه أقول لك هذا اللي ليس إلا الجائر المخالف، ما ينطبق على الموافق. نجيب لك منه اي فجتر، هو في الواقع مو حلال، لكن ما دام هيك شبهه حاصله نتيجه مذهبه الروايات جتي قالت ما يخالف. شو الموافق شو اللي يحصل انه معتقدين انه حلال؟ اذا هو يقول هذا حلال مو الشبهه، هي شنو الشبهه؟ يعني خلاف الواقع، هو خلاف الواقع، شبهه حصلت له. هو يقول حلال لأنه شنو عندهم بمذهبهم أن السلطان حتى لو كان ظالم يجوز له أن يأخذ الخراج. أحسن، لكن جت الروايات وناظرة إلى ذول اللي حصلت لهم شبهة نتيجة مذهبهم، مو جت الروايات الصحيح من حصلت له شبهة مو نتيجة مذهبه، نتيجة هو شبهة شخصية، هذه ما ولا كلمات الأصحاب تعمه من حصلت له شبهة شخصية. فإذا ما أكو أبو الشبهة الشخصية وهو الشيعي، ما إلى مجوز للروايات ولا كلمات الأصحاب. نبقى إحنا ومقتضى القاعدة نجي نقول له أيها هذا اجتهادك وتقليدك أدى بك إلى هذه الشبهة أو لا، هاي بيناتنا إحنا نفسرها. إذا اجتهاده وتقليده أدى إلى هذه الشبهة فهو معذور، لأنه موظف هو أن يعمل باجتهاده أو تقليده. وإذا ما كان هذا لا مطلع من جيبه هذا الحكم مو نتيجة اجتهاد وتقليد، فما يمكن أن يحمل الآخرين ذلك. ما يجوز له أي واي الثمرة هنا. هو على كل حال ما يجوز له أن يأخذ، هو حرام هو يأخذ. لكن الكلام أنا لما بعد ما أخذ بعنوان الخراج من المزارع، أنا يجوز أن أشتري منه، يجوز أن أخذ إذا دفع لي هدية أو لا، إذا من المخالف إيه لعموم الروايات، أما إذا موافق لا لعدم الإطلاق في الروايات. وجبنا مؤيدات إلى أنه شنو ما يعم الموافق، واحد منهم عناوين الأصحاب كلماتهم، واحد منهم هذا هو مما يؤيده، هناك قال مما يدل، هنا نجاب مما يؤيد، هسه يريد يفرق ما يريد يفرق الله أعلم. قال ومما يؤيده، لما قال أيضا يظهر ذاك أي نفس الشيء أي طباع شوي هنا أي. عطف الزكاة يقول أكو قرينة أخرى على أنه الحكم مختص بمن، الحكم مختص عفوا بمن، وقول عنوان الأصحاب مختص بمن ها بالمخالف، أنه ليش هيك عبروا لشبهة المقاسمة وز هو قطعا الزكاة. بعد عد الشيعي إذا توهم الشيعي وصارت له شبهة أنه يس تحق أخذ الخراج بالنسبة للزكاة، هو بشنو 100% ما حصل عنده شبهة، فما يأخذه في نظره شي يكون 100% ظلما، مو أهل هو إلى ذلك. فهذا يصير قرينة على أنه شنو المراد من الشبهة، الشبهة هي العامة، الشبهة المذهبية مو الشبهة، لأن هنا أنا ما أكو شبهة أصلا، نصل إلا شبهة لله باتجاه الزكاة، لأن حصلت شبهة اتجاه الخراج اتجاه الزكاة ما أكو. قال وإما يؤيده أيضا عطف الزكاة عليها، مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية صدقات. تعبنا نفسنا هواية وكيف كان، قبل الذن المؤيدات أو لا. فالذي أتخيل أنه كلما ازداد المنصف المتأمل، إذا تريد تصير خوش إنسان صير منصف وإلا بعد مؤيد، المنصف المتأمل كلما ازداد تأملا في كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحا، يعني اختصاص الجواز، جواز أخذ الخراج بمن البعض كأنه شنو ما قبل هذا المعنى، يرى عموم النص والفتوى، قال الناس مطلق، لأن بي عنوان شنو أس وعنوان السلطان ليش تخصصه بالمخالف، شنو مجوز كلمات الأصحاب عمات شنو مطلق ليش تخصصه، فعموم النص والفتوى أوجب علي أن يعمم. البعض هكذا تخيل، هذا مو صحيح، احنا بينا على أنه للنص لل كمل النص بعموم، لأن فندنا لأط ولا كلمات الأصحاب، لأن قلنا شوف الكلمات اللي جاي بيها بعنوان المسألة توجب تخصيص البحث بمن، قالوا لشبهة العطف والزكاة، ذن الاثنين جبناين حتى نوضح أن كلمات الأصحاب مختصة بمن بالسلطان واضح له لا. قال فما أطنب به بعض في دعوى عموم النص وكلمات الأصحاب مما لا ينبغي أن يغتر به، ولأجل ما ذكرنا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.